عظيميته سبحانه جل في علاه. قال الله جل في علاه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة، مقدمات النوم، ولا نوم. وطبعا وأيضا في حديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك وأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، وأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فيستحيل الموت على الله جل في علاه، ولو كان فالموت نقص، بل والنوم نقص. إذا كان النوم نقص فمن باب أولى الموت نقص، والله جل في علاه له الكمال المطلق والجلال المطلق والعظم المطلق سبحانه جل في علاه. لذلك قال: قد استحال، كما قد استحال الموت، لأن الله تعالى له الحياة الكاملة. حياة الله جل في علاه صفة ذاتية أزلية أبدية سبحانه جل في علاه، فكل حي مستمد مما أعطاه الله جل في علاه هذه الحياة، وحياة الله ليست كحياة المخلوقين. الله تعالى قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها. وأما الله تعالى فلكمال قيوميته وكمال حياته سبحانه جل في علاه لا تأخذ سنة ولا نوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه سبحانه جل في علاه. قال: حجابه النور أو حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبصر الله ينتهي إلى جميع خلقه، بصر الله ينتهي إلى جميع خلقه. لذلك قال: قد استحال الموت. وهذا وطبعا قد استحال الموت هذه من الصفات السلبية، هذه من الصفات السلبية دل على نفيها عن الله جل في علاه الكتاب والسنة، بل وإجماع أهل السنة والعقل أيضا. أما الكتاب ففي قول الله جل في علاه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقلنا النوم موتة صغرى، فلما نفاه الله جل في علاه فلأن يكون النفس يعني لاحقا بالموت من باب أول، بالموت الكبرى من باب أول. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ومن السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت وأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وأما إجماع الصحابة فأصله قول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت سبحانه جل في علاه. والعقل يثبت ذلك، لكن كيف؟ كيف يا شطار؟ بأن العقل أيضا يثبت ذلك. نعم، قلت في السؤال: قد استحال الموت حقا والعمى في البيت، ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت هو حقا والعمى. قلت استحال الموت هذه من الصفات المنفية السلبية، وهذه دل على نفيها الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والعقل. أثبت ذلك بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، أريد العقل منكم. يقول عمر أشرف فوزي أشرف يقول: الأرزاق والعقوبات مستمرة دلالة على حياة الرب سبحانه وتعالى، ممتاز. الموت يكون بغياب عن الخلق، فإن كان كيف يكون ربا كيف يكون محاسبا لكم. إجابات، لكن هذه مش إجابات سديدة، يعني أنتم فوارس الميدان، لازم إجاباتكم تكون سديدة. هي إجابات طبعا قريبة من الصحيح. سلف يقول: لأن حياة الرب كمال الموت. الله أكبر، هذه الإجابة الصحيحة. وكنت أنتظرها منكم. طبعا أنت عمر وأشرف كما كنت أنتظر نفس النص بهذا يعني ليس بها ثم التفكير. الله جل وعلا يتصف بالكمال والموت نقصه، والله جل وعلا إن كان يتصف بالكمال فهو منزه عن كل نقص، إذا منزه عن الموت. وهنا الآن حتى جهاد ما أتى إلا يعني الكلام على العقل فقط في هذا الباب على النفي لا على الدلالة على الوجود. إنه الآن إجابات عمر وجهاد يأتون بضد ما أو قل بلوازم ما نريد. نريد الأصل أولا نقول من العقل الموت نقص أم كمال؟ الموت نقص. إذا كان النوم نقص في الإنسان فكيف الموت؟ بالموت ينقطع عن الخيرات، بالموت ينقطع عن كل ما أراد إتمامه فلا يتم. الموت نقص عقلا، الموت نقص. فإن كان الموت نقصا فلا بد أن نقول وجوبا ينزه الله عن هذا النقص، ينزه الله عن هذا النقص، فيقال الموت نقص والله له الكمال. فعقلا الله جل في علاه ينزه عن الموت، وهو قد نزه نفسه عنه من إذن كتاب وسنة وأيضا الإجماع والعقل. قال ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى. قال والعمى، وطبعا العمى عدم الرؤية. وهنا طبعا كان ممكن عمر في إجابته أن يقول بأن بقول الله تعالى وما كنا غائبين، يقول الغياب نقص والغياب يكون بعده الرجوع والعودة، الغياب نقص والغياب يكون بعده الرجوع والعودة، والموت ليست كذلك ولا ندري. فمن باب أولى إن قلنا أن الغياب لحظات لا يجوز على الله جل وعلا، يبقى إذن الموت من باب أولى. يكون هذا النظر بمسألة الـ الـ الـ لا إله إلا الله، هذه الفلسفة الفارغة لا تفيد، وأتضايق من إن كان مخطئا ويتفلسف. طيب لا الحق في الإنسان. يعني شوف قلنا بأن النوم موت، قبض روحه والله سماه موتا، والنوم نقص، إذا الموت أيضا نقص. الذي يقهر فيموت هذا نقص فيه، سبحان الله. فالتفت بقى انعدام غير انعدام، دي فلسفة اسمها فلسفة. ضعوا أنفسكم على العلم الصحيح حتى يعني تصل، لأن الفلسفة تحجب العلم. الآن الله تعالى سمى النوم نقص، الغياب نفسه نقص، والموت بالغياب فكان نقصا. فلذلك لما نقول الموت نقص لأن في الموت القهر، ولأن في الموت الغياب، ولأن في الموت عدم الإتمام، كل ذلك نقص. والله منزه عن كل نقص، الله منزه عن كل نقص. ولذلك قال الله جل في علاه الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، والتي لم تمت في منامها، وهو نفى عن نفسه النوم الذي هو بدايات الموت، وجعل النوم نقصا، جعل النوم نقصا. فلذلك نقول بأن مسألة النوم وهو نقص الله منزه عنه، الله منزه عنه سبحانه وجل في علاه، لأن الله له الكمال المطلق. قال ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى، وأيضا العمى نقص، والعمى صفة منفية عن الله جل وعلا، قد نفاها الله جل وعلا عن نفسه بالكتاب وأيضا السنة وأيضا الإجماع مع العقل. فالله جل وعلا قد أثبت لنفسه السمع والبصر، فباللزوم نفى العمى. قال إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان سميعا بصيرا، فباللزوم هنا مع إثبات السمع والبصر نفي العمى. قال إن الله كان سميعا بصيرا، وقال إنني معكما أسمع وأرى، وأثبت نفسه الرؤية والبصر بإثبات العين. قال إنك بأعيننا، وقال تجري بأعيننا ولا يكون الكلاء والرعاية إلا بعد الرؤية، وقال لموسى عليه السلام ولتصنع على عيني. وفي الإجماع لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان صرح، قال لما سئل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ف فأثبت له الرؤية، فهذا باللزوم نفي العمل وبالعقل. وطبعا أجمع السنة والجماعة بأن الله تعالى سميع بصير، هذا لإثبات ذلك في الكتاب. وأما في العقل فالعمى نقص، والنقص منزه عنه رب جل في أولا، فالعمى نقص والنقص منزه عنه الله جل في أولا، لأن الله له الكمال المطلق والعظم المطلقة والجلال المطلق سبحانه جل في أولا. ولذلك انظر يعني سبحان الله، حتى عشان أيضا تنعلم الفلسفة، المصنف نفسه عدها من النقص عندما قال بعدها ماذا قال؟ قال ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى، فكل نقص قد تعالى الله، فكل نقص فأدخل، وكل نقص يعني كل ما ذكر سابقا كان نقصا فتعالى الله عليه، فكل نقص هنا تعالى الله عنه. تفضلي أرجو أن يكون المعنى خيرا، فكل نقص تعالى الله عنه. فحتى المصنف أثبت ذلك كأنه قال وكل ما ذكر سابقا كان نقصا، قال فكل نقص قد تعالى الله عنه فيبشر لمن والاه، فكل نقص قد تعالى الله عنه فيبشر لمن والاه، فكل نقص، كل نقص الله جل وعلا منزه عنه. لما؟ لأن الله جل في علاه له الكمال المطلق والعظمة المطلقة. لكن لما شطار أيضا يقال كل نقص قد تعالى الله عنه وجوبا لابد أن يتعالى الله عنه؟ لما شطار؟ قلنا لأن له الكمال، هناك توجيه آخر، عدم تشبه المخلوق. أحزوص لا قريبا يقول لك شوف الرابط، أحمد فؤاد سعيد نقيب يرسل لك رسالة عبر القارات، شوف الرابط، لأنه هناك ممتاز يا عمر، ممتاز صبري وضاد، بس هو ما صرح به عمر الصحيح. وطبعا أسانا في قول النبي المماثلة عن المخلوق، وهذا قريب من إجابة عمر، لأن قال طبعا لكن إجابة طبعا هي الصحيحة هي الأصلح. وهنا يعني الأستاذ نصير أتى بها أيضا، كان الإجابات كلها قريبة يعني حقا قريبة، لكن نتكلم على الأسد على الأصح. فنحن نقول إن كان نقص فلا ربوبية، تنافي الربوبية، النقص ينافي الربوبية، الربوبية لازمها الكمال، الكمالات، فلا يستحق أن يكون ربا من يغيب، فلا يستحق أن يكون ربا من يموت، فلا يستحق أن يكون ربا من لا يرى، فلا يستحق أن يكون ربا من لا يسمع، بل نقول لو خفي عليه شيء بعض الشيء لا يستحق أن يكون ربا، وإن كان ناقصا كان مغلوبا، والمغلوب لا يكون ربا بحال من الأحوال. وهذا قد تستقيه من دليل التمانع، هذا قد تستقيه من دليل التمانع، ودليل التمانع جاء من قول الله جل في علاه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ودليل التمانع هنا يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لنا أمور ثلاثة لا رابع بعده، يعني أن يكون طبعا الله تعالى بيّن أنه لو أحد حقا يكون ربا لابد له من المغالبة، كما قال في سورة الإسراء قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لما؟ لداعي الانفراد. لذلك نقول أن الاختيارات ثلاث، المغالبة لابد أن تكون موجودة، بما هناك غالب وهناك مغلوب، أو ليس هناك غالب ولا مغلوب، أو لا مغالبة من الأصل. قلنا لا مغالبة من الأصل هذه منفية، لابد من المغالبة، فلما كانت المغالبة إما غالب وإما مغلوب، فنقول الغالب هو الذي يستحق أن يكون ربا، والمغلوب لا يمكن أن يكون ربا، لأن في ذلك الضعف والنقص، والرب لا يكون ضعيفا ولا ناقصا، له الكمال المطلق. لذلك قال فكل نقص قد تعالى الله، فكل نقص كالعمى. ولأن الله تعالى يرى، قال إني معكما أسمع وأرى. النقص أيضا هو عدم الاستواء، النقص أيضا من ذلك الإعياء، التعب، اللغوب. ولذلك رد الله على مثل أمثال اليهود في قوله جل في علاء، في شيء مسحت خلاص مش عارف أظلمه إزاي، بس مسحت خلاص. قل لهم ده خلق ثاني. نعم. إذا الأصل في ذلك كل نقص الله تعالى ينزع عنه سبحانه جل في علاه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا بصيرا. فالله جل في علاه نفى عن نفسه الصمم والعمى، ولأن فيها النقص. لذلك قال المصنف: فكل نقص، وكل نقص في العموم. إذن كل صفة نقص يتعالى الله عنها. ولنا أن نقول قد يكون هذا العام عام مخصوص، استغفر الله، أو عام يراد به الخصوص، فكيف ذلك؟ سمعتم السؤال؟ عنه سبحانه، نعم صحيح، لكن طبعا هو كامل أتى بها، كامل أتى بها. فكل نقص، قد نقول هناك نقص، نقص من وجه وكمال من وجه، فيكون الكمال من وجه يتصف الله به، ويكون النقص لا يتصف الله به، كالكيد وكالمكر وكالخداع. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ففي المقابلة اتصف الله بها، لكن عند الإطلاق لا تستطيع أن تصف الله بها سبحانه جل في علاه. قال: فكل نقص قد تعالى الله سبحانه جل في علاه، له العلو المطلق والجمال المطلق والكمال المطلق، فكل نقص قد تعالى الله عنه فيا بشرى لمن والاه. يعني تعالى عنه الله جل في علاه لكمال صفاته سبحانه جل في علاه. قال: فيا بشرى لمن والاه، فيا بشرى لمن تولاه، فلا بشرى لمن نصر الله جل في علاه. يعني يا بشرى لمن اتخذ الله وليا، يا بشرى لمن اتخذ الله وليا سبحانه جل في علاه. ولذلك الله جل في علاه قال: فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. من كان الله مولاه سبحانه جل في علاه، وقاه، عفاه، نصره، سدده، وفقه، لذلك قال: فيا بشرى لمن والاه. هذه صراحة الشطر من هذا البيت، فيه ما فيه من القوة واللطافة، وفيه ما فيه من الأمور التي تزن الأرض بأسرها في مسألة الاعتقاد. كيف ذلك؟ من استطاع أن يأتي بها على وجهها فحي هلا وأهلا وسهلا. ما لهم لعل يدسونها بالسيارة أتعبهم فأغلق عقولهم. يا بشرى لمن سلمت عقيدته. ممتاز يا أمجد. فضيلة الشيخ أمجد فتح الباب، أريد بقى الإجابة بعد ذلك، يعني هو مهد لكم الطريق للإجابة السديدة. الله أكبر، ممتاز يا عمر، لكن الإجابة أين الإجابة؟ أن من كان الله وليه فلا يستطيع أحد إزاءه، هذا صحيح. ممتاز يا ابني، لازم ترجع شهادة الهندسة للكلية اللي أنت اتخرجت منها عشان أنا أرتاح، فقط عشان أرتاح. فقط عشان أرتاح. ما قلت انت اين نعم ظهرت وقلت لك رد بشهاده الهندسه هذه للكليه، انت لست مهندسا. الحق نعم، هذه دلاله واضحه جدا في امر مهم جلل، الا وهو بان من صحت عقيدته تولاه الله جل في علاه. فاولياء الله جل في علاه هم من صحت عقيدته، وان الله جل في علاه هو يتولى من صحت عقيدته. والنقص بالنقص، التفصيل هنا سياتي، والنقص بالنقص والانعدام بالانعدام. والمعنى من نبى صفات الله وأسماء الله لا يتولاه الله قط، فهذا ما تولاه إلا الشيطان، هذا ما تولاه إلا الشيطان، كالجهمية والمعتزلة وغير هؤلاء ليست لهم الله جل وعلا، ليس وليهم. والله جل وعلا والله جل وعلا بيّن أن كان وليا لأحد من عباده، انظروا إلى الثمرة. قال الله جل وعلا الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. إذن هؤلاء ما زالوا في الظلمات لا يخرجون منها، لأنه لا يخرجهم منها إلى النور إلا الله. ولما لم يتولاهم الله جل وعلا تركهم في ظلماتهم يعمهون. والنقص هذا الانعدام بالانعدام. والنقص بالنقص، ترى النقص بالنقص على الذين يحرفون، ترى النقص بالنقص الذين يحرفون. فالذين يحرفون في صفات الله جل في علاه زعموا تأويلا نقص بالنقص يتولاهم الله، لأنهم أثبتوا صفات وأثبتوا أسماء صفات سبعة وأثبتوا بعض الصفات ونفوا أكثر الصفات، تولاهم حين أثبتوا وصحة عقيدتهم. وما تولاهم يوم أن نفوا الصفات أو زعموا تأويلا وحرفوها. فلذلك شوف كأنه يقول ويا حسرة ويا ندامة على من حاد عن طريق السلف بالاعتقاد. يا حسرة ثم يا حسرة، ويل ثم ويل، ما تولاهم الله. لذلك قلنا دائما أصل الأصول هو إثبات العقيدة واستواء الأمر فيها، أصل الأصول استواء العقيدة واستقامة الأمر فيها. صار وليا لله لما صحت عقيدته، وتولاه الله لما صحت عقيدته. وقلنا والثمرة من تولاه الله جل في علاه أخرجه من الظلمات إلى النور، ومن تولاه الله نصره وفقه سدده. قال الله جل وعلا فنعمة، فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير. وهذا كله لمن صحت عقيدته. لذلك لو استطعنا أن نقبل الأيادي والرؤوس لأمثال علمائنا هؤلاء، لكن ما لهم علينا الدعاء، اللهم احشرهم مع نبينا والصديقين والشهداء والصالحين، واحشرنا معهم يا رب العالمين. نسأل الله جل في علاه أن تستوي وتستقيم عقيدتنا، ونسأل الله في عليائه أن يبصرنا من العمى، وأن الله جل وعلا يخرجنا من الظلمات إلى النور. وهذه السبل، هذه السبل، شوف شيخ هو أعطاك اسمه، قال لك لابد تفعل لهذا حصل مباشر، عملت الحمد لله. إذن السبيل الرئيس إلى أن يتولاك الله أن تصح عقيدتك، السبيل الرئيس إلى أن تخرج من الظلمات إلى النور أن تصح عقيدتك، السبيل الرئيس إلى أن تنجو في الدنيا وفي الآخرة، أولا تشعر في الدنيا بالأنس وأيضا حسن الإيمان، أن تصح عقيدتك. وأن ترى الطريق القويم أو الطريق المستقيم وتلتمس سبل الشرع القويم أن تصح عقيدتك، أن تدخل الجنة بسلام من أول وهلة بغير سابقة حساب ولا عذاب، أن تستقيم وتصح عقيدتك. لذلك قال: فيا بشرى لمن والاه، لمن كان الله وليه. والله جل في علاه إن تولى عبدا كما قلنا نصره ووفقه وسدده، كان سمعه بصره يده، وهذا من فضل الله على العباد. لذلك دائما نركز على أن صحة الاعتقاد هي النجاة، صحة الاعتقاد هي الدرجات، صحة الاعتقاد هي الاستقامة، هي الرشاد، هي السداد، وبعد ذلك لا ترى إلا النجاحات التي تتوالى بصحة العقيدة، ومفتاح كل علم هو إتقان العقيدة. قال: فكل نفس قد تعالى الله عنه، فيا بشرى لمن والاه، فيا حسرة على من لم يتوله الله جل في علاه، فيا حسرة على من حاد عن عقيدة السلف، فيا حسرة على من جانب وخالف عقيدة السلف وزعموا أن عقيدة السلف أحكم، قالوا أسلم، وعقيدة الخلف أعلم وأحكم. وهذا قول الشيطان ليس قول عباد الرحمن، هذا قول الشيطان وليس قول عباد الرحمن. والصحيح في هذا الباب بأن الله قد بيّن لنا طريقا لنعتقد فيه ما اعتقده الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم وصحابته الأكرمين، ولا يمكن أن نحيد عن درب هؤلاء الصالحين المتقين بحال من الأحوال. قال: ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعماء، فكل نقص قد تعالى الله عنه، فيا بشرى لمن والاه. نقف عند هذا لأنه يعني قد انتقل المصنف بعد ذلك إلى باب جديد. لو فيها تلك تضرب. يقول البشمهندس نعيم، يقول: الأحكم لابد أن يكون والأسلم. يا ابني غير شهادتك يا ابني. نعم هذا الصحيح، هذا الصحيح. نعم نقول لهم الأحكم ينتج الأسلم، وما دونتم أنتم لست سالمين أبدا بحال من الأحوال، وأنتم قد حدتم عن كتاب رب العالمين، فما لكم الأسلم ولا الأحكم، ولا لكم إلا زيغات الشيطان. أقول عمر يقول: كان مالك رحمه الله يقول: لأنا رجل ارتكب جميع الكبائر ثم لم يكن فيه شيء من هذه الأهواء رجوت له إن مات على السنة فلا يبشي. الحمد لله، هذا كلام جميل جدا وأجمل منه ما قاله الشافعي. قال: لو قابلت ربي بكل ذنب من خلال الشرك فلا خوف عليه، أو كما قال، يعني هو قال: أقابل ربي بكل ذنب خلال الشرك، فهو أهون وأهون. لذلك قلت: جاء الذين لا يعقلون ويعرفون بما لا يعرفون، اللي عندهم ما عندهمش دقة نظر في العلم، فقط إذا رأوا رجلا يشرب دخانا أو سجارة أقاموا الدنيا عليه ولم يقعدوها، أو وجدوه مثلا في وضع يعني يلام عليه أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، ويسمعون تحريف الصفات وتأويل الصفات، ويسمعون القسم بغير الله جل وعلا، ولا يحركون ساكنا. وهذا دلالة على الجهل، هذا دلالة على الجهل، وهذا جهل بفقه الأولويات، وهذا جهل بفقه الأهم. الأسوأ من ذلك أن ترى من ينكر على من يؤكد على استقامة العقائد، أن ترى من ينكر على من أكد على استقامة العقائد. قالوا: أنتم الآن تصنعون لنا أمورا تفسد ذات البين، كيف؟ قال: الكلام في التوحيد يعني يفشل الأمة، يفرق الأمة. أنت ترى هنا من يعتقد في التوسل، من يعتقد في الاستغاثة وطلب المدد من غير الله، أنت ترى هناك من يعتقد بجواز القسم بغير النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ذلك إن أنكرت عليه حدث ما حدث من الفجوة العظيمة. قلنا: دين الله لا بد فيه من ضابط، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. شوف أشرف ينتهز الفرص، هل شارب الدخان فاسق؟ الحق بأن الدخان فيه خلاف، ورد فيه الخلاف، لكن ثبت كما بينت طبيا ضرره وخبثه. لذلك أقول بأنه معصية، لكن هل يكون فاعلا للكبيرة؟ أنا قلت حتى استدامة شرب الدخان ليس إصرارا عليه، لأنك لو وقفت مع الناس وقلت لهم: لو الدخان هذا لصحتك لمالك ماذا يقول؟ ربنا توب علينا، والله أتمنى، صحيح ولا لا؟ ليس إصرارا ولا، فدلالة واضحة جدا أن التكرار ليس لزوما أن يكون إصرارا، ليس بلازم أن يكون إصرارا. فشارب الدخان ليس بفسق لكنه عاصي. سفيان الثوري يقول البدعة أحب الإبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتب منها المعصية. نعم، لأنه صاحب البدعة يؤصل لها، صاحب البدعة يؤصل لها. لو فيها أسئلة تفضلوا حتى ننتقل للدرس الآخر. نحن وين شيخ؟ عندنا في الأدب صحيح؟ ها؟ بسم الله. انتهت الأسئلة ولا في أسئلة؟